احنا بدنا نتحدث كيف تدرس وكيف تكتب في الامتحان، لانك اذا درست بطريقه صحيحه وكتبت في الامتحان بطريقه صحيحه نلت علامه عاليه. بس قبل ان احدثكم عن هذا الامر احب ان اخبركم ان المتفوقين بعد علامات من فوق، والكسلانين بعد علامات من تحت. كيف يعني؟ الطالب اللي بده يطلع من الاوائل لما بيجيبوا له ورقه الفحص وبيكتب وبيطلع، بيجي هلا بده يراجع هو شو كتب، بيفتح الدفتر او الكتاب بيقرا مثلا السؤال الاول عليه 20 علامه، بيقرا هو بيتذكر شو كتب، بيقول انا نقصت هي وهي، محو لي هون علامتين. السؤال الثاني مثلا راح لي علامه صاروا 3، السؤال الثالث راح لي 5 علامات صاروا 8، السؤال الرابع ما راح لي شيء منيح 8 علامات راحوا لي، 100 ناقص 8 92، يقول لك الحمد لله بناخذ 92. بعد من فوق. كسلان بعد من تحت، يقول لك السؤال الاول بنجيب فيه 8 علامات، السؤال الثاني 10، 8 و10 18، السؤال الثالث 20 38، السؤال الرابع 10 48 حاجة الحمد لله. بيترك الورقة لك كمل، يقول لك خلاص نجحنا تفضل الله. لذلك انت لازم تبدأ تتدرب تعد علاماتك من فوق لا تعد من تحت، هاي وحدة. رقم 2، كل من أراد أن يتزوج في الحياة فقد تزوج، فقير غني معه ما معه حلو بشع شو من كان، كل من أراد أن يتزوج تزوج. نادر نادر يعني اللي بيخلف هالقاعدة. كل من أراد أن يتفوق تفوق. علة التفوق الأساسية أن تريد أن تتفوق. هلا في كتير ناس ما يعني بيقول لك أخي شو بدي بهالشغلة، أنا بالأصل مو حاطط بباله أنه أنا بدي أتفوق، أنا بدي أنجح. يعني هو تفكيره أنا أريد أن أنجح مو أريد أن أتفوق. لذلك أنت إذا أردت أن تتفوق هي نص الطريق حتى تتفوق. لازم تريد، يعني لازم أقول أنا أريد أن أتفوق، لازم أتفوق، يجب أن أتفوق. الشغلة الثانية، الفرق بين الطالب الأول والطالب الأخير أو بالكلية، أعد دراسة زائدة بين الطالب الأولي والطالب الأخير ساعة. لو صغر الأخير على دراسته ساعة إضافية لكان طالب الأول. بدليل إن الاثنين درجتهم الخاص كتبوا جواب، الاثنين كتبوا بس الأول كتبه دقيقا قبل الجواب، فأخذ مثلا إذا على السؤال 20 على 20 أخذ 20 19. أما هذاك الطالب الأخير كتب الجواب شاية يعني كوشي لأنه هو مو ضابط، فكتب والأستاذ مصحح قال والله باين بيعطي الجواب، أعطى علامة النجاح. فرق بين الطالب الأول والطالب الأخير ساعة دراسة بس. لذلك أنت اصبر لك شوي، اصبر هالساعة خليك أولي، وحلو إذا بتطلع أولي حلو، إذا بتطلع من 10 الأوائل حلو. يعني بكرة بيجي حفيدك بعد 30 40 50 سنة تقول له يا بابا يا جده والله أنا كنت الأول على الصف. حلوة حلوة يعني إذا واحد طلع أول. لذلك عم تنجح ونجح، نجح الأولي وخلصنا من الشباب. ما حلوة بكرة يعني حفيدك يقول لك جده أنت كنت شاطر بالمدرسة، تقول له روح من وشي. عرفت؟ بأدرس لك ساعة حلوة يعني إذا طلعت من المتفوقين. طيب هذول 3 نقاط. بعدين هلأ بدي أحكي معكم كيف تدرس. الأمر الأول، لا تشغل ذهنك بأكثر من موضوع واحد. يعني أنا قاعد بالغرفة عم بقرأ وأهلي شاعلين التلفزيون، بدي أشوف أقرأ هون وبدي أسمع شو عم بيصير بالأخبار أو شوف المباراة، ما بمشي الحال، الانتباه بتشتت قسم منه. اجوا لعنا اولاد عمي قاعدين هلا عم يتحاكوا مع بعضهم بعض، انا جبت التابي بدي اقعد معهم بدي احكي معهم وبدي اقرا، ما بيمشي الحال. بدي رد على الجوال، حاطط الجوال مثلا تلاقي ولد طالب او طالب حاطط جوال قدامه، عين على الكتاب وعين على الجوال، رنشي اتصل رفيقي بعث لي رساله، خلاص يا اخي هلا هالساعات ركز انتباهك على شغلة واحدة، لا تشغل ذهنك بأكثر من شغلة. لذلك بيقولوا بالمناسبة بالدراسة ما منيح واحد يطلع يدرس بالبساتين والحدائق العامة، لا تروح تتمشى، لأنه أنت ماشي بالحديقة العامة بيسلم عليك رفيقات، بتسلم عليه، بتمر في ولد صغير حيوع بالنهر، مخك بيروح معه أنه هلأ ليقوم يسلط هذا الولد بالنهر، بيمر واحد عم يبيع شيء شغلة أكلة بدك تشتري منه. بيقولوا أحسن شيء بالدراسة لازم يكون غرفة الدراسة هادئة، ما فيها أثاث كتير، حتى فرش كتير ما يكون، ما فيها لوحات هيك حائطية فنية كتير، ما فيها صور، هادئة مشان أنا مخي مع الدفتر، استطعت إلى ذلك سبيلا. مهم رقم واحد، لا تشغل ذهنك بأكثر من موضوع واحد. رقم اثنين، لا تدرس شيئا ليست لك رغبة في دراسته. يعني أنا طالب هلأ بكالوريا، في عندي 8 مواد، جيت أنا كاتب بالبرنامج هيك كاتب أنا أنه يوم السبت بدي أقرأ رياضيات، جيت يوم السبت فتحت الرياضيات حسيت حالي ما هي مادة المثلثات، يعني ما بعرف ما متضايق هلا منها، مو كتير حاببها، اتركها يا اخي، ما بدك مثلثات بلا اتركها، شو جاي على بالك الدروس انجليزي، خلاص دروس انجليزي، لانه هي الدراسه مثل الاكل، لما مطعميك اكله وانت مو حاببها بجوز تكون هي افضل اكله بس انت يعني نفسك ما تقبلها، تصير مشكله بمعدتك من اساسها، واذا اكله حاببها تاكلها. كمان الدراسه هيك، ابدا معلش هلا حابب انجليزي دروس انجليزي، ومعلش خدنا 100% بالانجليزي بتكون جمعت بمعدلات يعني حصلت نتيجه منيحه، بس تخلص من انجليزي شو الماده الثانيه اللي انت حاببها؟ هلا عربي مثلا، جيب عربي، خلصت منا علوم، خلصت منا اجتماعيات، بعدين روح باتجاه الرياضيات، تلاقي حالك يعني شوي شوي عم تنفتح نفسك نحو هذه الدراسه. طيب، وجه حواسك كلها إلى الشيء الذي تريد حفظه. الإنسان في حواسه 5، السمع والبصر والشم والذوق واللمس، كلما أشركت حواسا أكثر في عملية الحفظ كلما تذكرت أكثر. يعني يلي بيحفظ قراءة صامتة هيك، أنا بمسك الأوراق وبعيوني بقرأ، كم حاسة شغلت؟ 1. هلأ بتذكر بكرة بصحف 20% مما قرأت. هلأ طريقة ثانية، انه انا بتطلع بالورقة وبقرأ، بقرأ بصوت عالي، فكم حاسة تكون شغلت؟ 2، سمعت وشفت، صار 40%. هلأ يلي بيقرأ وبيشوف وبيكتب، بيمسك قلم رصاص، كل ما مرقت فترة عمل عليها دائرة، مثلث، خط، سهم، كتب على الهامش، كتب خلاص الفترة، صار 3 حواس، لمس، صار أكثر إمكانية التذكر. حتى بيقولوا أنه بالدراسة أنت ما بيمنع أنك مع كل درس بحث طويل أنك تحط أناني عطر قدامك على الطاولة، كل بحث طويل تتعطر بريحة جديدة، نوع جديد يعني تتعطر. يعني مثلا المنهاج المقرر 5 مباحث كبيرة، المبحث الأول بتحط ون مان شو، بكرة بيجيك السؤال بالفحص بيجوز انت يروح عن بالك جواب، بس ما بتلاقي غير ذاكرتك هي استبعت الفترات لك ايه هاي لما حطيت ون مان شو. الدرس الثاني بتحط اترنتي، اطل لك كم انين تعطر تتعطر فيهم. جربوها والله، يعني كلما أشركت حواس أكثر كلما استفدت من الدراسة أكثر. إذا بيأكل الورقة كمان يكون 5 يشتغلوا. طيب، حاول أن تستعيد في ذهنك بين وقت وآخر صور الأشياء التي تحفظها والأفكار التي تريد تثبيتها في ذاكرتك، تريد تثبيتها في ذاكرتك. يعني أنا هلأ قريت كتاب العلوم، بدي أقرأ هلأ كتاب الفيزياء مثلا، قبل ما أفتح كتاب الفيزياء خليني أقعد أتذكر أنه نحن أنا شو قريت مبارح، درس الفلاني، درس فلاني حكى فيه يعني المؤلف كذا وكذا وكذا، 4-5 شغلات، افتح الدفتر تبعك اللي كتبت على هامشه وتطلع عليهم، يقوم تتثبت ورد بعد يومين خليني أعمل مراجعة سريعة هيك بس قال لي صفحتين كم صفحة اللي الملخص تبع البحث الكبير. يعني لا تقطع الدراسة قطعة طويلة. هلا في طلاب مثلا تبع الكساء تلاقي بأول العطلة بيقرأ كتاب التاريخ بيتركه هيك قبل الفحص بيومين صلوا شهر مسافة طويلة. هلا بالدماغ في ذاكرتين واحدة قريبة واحدة بعيدة. إذا أنت بتذكر حالك كل يومين ثلاثة شو قريت بالتاريخ بتكون حفظت التاريخ بالذاكرتين بالبعيدة وبالقريبة بالفحص بيجيب لك ياهن التنتين. أما إذا ما بتذكر حالك ترفع الذاكرة البعيدة بتفوت على الفحص الذاكرة البعيدة بس هي اللي بتستدعي لك المعلومات. أنت حاول تخليك بالذاكرة البعيدة والقريبة. لذلك كل يومين ثلاثة راجع أنت شو قريت قبل يومين لو كلمتين ثلاثة أن تراجعهم. طيب حاول أن تستعيد في ذهنك بين وقت وآخر صور الأشياء التي تحفظها. معلومة اللي بعدها حاول أن تربط كل جديد تحفظه بمعلوماتك السابقة. المرات أنت بيمر عندك فكرة بكتاب الجغرافيا في مرة بيشبهها فكرة بكتاب مثلا المنطق افتح كتاب المنطق وربط هذه بهذه. مرات نفس الفكرة بيعيدوها مثلا بكتاب بدرس اللغة العربية اربط كل شيء جديد بشيء قديم. هذا بيصير مرات معنا بالتعارف. مرات انت بتعرفك بعرفك انا على شخص لاول مرة بقول لك والله مثلا الاستاذ حسين المعلم مثلا اسمه حسين المعلم فانت بتقول لي اهلين وسهلين وبعرفه على اسمك. بعد شي ساعة ساعتين تجي بدك شو اسمه هذا اللي قال لي عليه الاستاذ تنسى اسمه انه انا قلت لك اسمه حسين المعلم انت نسيت. اذا بدك تحفظ اسمه في طريقة انك تربط اسمه هو معلومات جديدة بمعلومات قديمة. اسمه حسين فانت بتقول بعقلك الباطن انا ابن خالتي اسمه حسين ايه اسمه على اسم ابن خالتي والمعلم يعني المعلم استاذ المدرسة هيك بعقلك الباطن. هلأ بعد يوم يومين جيدك تذكر اسمه شو اسمه هذا اللي قال لي عليه الاستاذ تكون نسيت بس بيتذكرك ذاكرتك انه قال لك على اسم ابن خالته ابن خالتك حسين اذا هذا الرجل اسمه حسين. يعني اربط المعلومة الجديدة بمعلومة قديمة فبها الطريقة بتحفظ اكثر. استعن بالنغم والايقاع في اثناء الحفظ. شو نغم وايقاع وتبع الاغاني تبع جورج وسوف؟ لا انك انت تغني الدرس تبعك تساوي غنيه. وبالمناسبة يا أيها الإخوة علماء المسلمين حولوا علومهم إلى قصائد شعرية وتغنى وكانوا يغنوها كانوا المغنين يغنوها. يعني مثلا هلأ اللغة العربية كلها مع أنه في بعض الأمور فيها دقيقة جدا ابن مالك حولها إلى ألفية قصيدة شعرية من ألف بيت اسمها ألفية ابن مالك. كتب الرياضيات كانوا يحولوها إلى أغاني. يا ريت عندنا يصير هيك. يا ريت نحفز الولد كتاب التاريخ بشكل أغنية. بس هذا بده جهد وبده تعب وفي قيم تطرح. أما أغنية ما شربش الشاي اشرب كازوزة أنا ما لها قيمة. يعني شو بدك تشرب ما لها قيمة شيء عجيب. يعني يا ريت بدك تبذل جهد بس إذا أنت بدك تحولنا كتاب المنطق لقصيدة شعرية. على كل الأحوال في طلاب عنده هالموهبة. يعني مرات بيكون عنده سؤال في له خمس تعدادات بيروح بيجيب الكلمة الأولى من التعداد الأول والكلمة الثانية والكلمة الأولى من التعداد الثاني والكلمة الأولى من التعداد الثالث من التعداد الرابع من التعداد الخامس. بيروح مع بعضهم الخمس كلمات بيساوي لهم شيء نغمة معينة بيقوم بيحفظ. إذا جاء السؤال عدد أسباب الأمر الفلاني بيتذكر هو الخمسة أوائل الكلمات يعني أوائل الأسطر الخمسة فبيتذكر الجواب. إن استطعت إنك تنظم لأشوف قوانين الفيزياء والكيمياء بيعملوها هيك. يعني بيقولوا لك مثلا بتذكر أنا لما كنا في قانون القدرة يمكن يقولوا له نص كافي فيقولوا نص كافي قدرة قاف دال يساوي نص ضرب قاف ما بعرف نسيتهم يعني بس شايف ايه. وهلأ بالجيب والتجيب والظل والتظل كمان في لهم كلمات هيك وتغنى مرات هذه الكلمات فتنحفظ عندك. إذا استطعت أن تستعين بالنغم والإيقاع في الحفظ افعل. طيب، لابد بعد الحفظ من الراحة أو النوم كي يتسنى للدماغ أن يهضم الأفكار. يعني أنا هلأ حفظت لي شيء 30 صفحة 40 صفحة، لازم أترك الكتاب. مرات في بعض الآباء بيقول له لابنه، بقى الابن بيقعد هيك فضل واحد 3 ساعات يا أخي عم يقرأ، بيجي بيقوم مثلا على البراد هيك بده يأكل له تفاحة، يا سيدي بده يشتري له هيك شيء شروة، يطلع العد عد جوا، أنت شو بدك تفاح؟ تعي لولو خذي له تفاحة، لو تتركه يطلع من الغرفة شو بدك بلولو؟ يعني خليه يتنفس. أما لا قاعد هون هيك، بجوز الأب ما بيشوف الولد إلا لما بيرفع راسه وبيطلع، وبجوز هو ولد عمنطجي يعني هو ما بيقرأ. بس على كل الأحوال أنا منيح بعد ما أرى 30 صفحة الحقيقة اترك شوي الكتاب وروح غير سيرة، بروح بقعد مع أبي بحكي معه، بقعد مع أمي، بروح يتدي بتخانق مع أخي الصغير، ماشي الحال. خلي هالمخ يصنف هالأفكار، لأنه الحقيقة بالضبط بالضبط الذاكرة مثل أمين مكتبي، أمين مكتبي. هلا مثلا إذا في مكتبة الأسد إلى أمين مسؤول عن تنظيمه وترتيبه، إذا نحن رحنا حشرنا له شي 1000 كتاب حطينا له يا قدامه، نالوا هدول هدية للمكتبي. هلأ هو هذا أمين المكتبة بده يصنفهم أنه هدول كتب اجتماع بقاعة علم الاجتماع، وهدول كتب أدب عربي بقاعة الأدب العربي، كتب الرياضيات بقاعة الرياضيات والعلوم. هلأ إذا أنا ما تركت له فرصة لأمين المكتبة يرتب الكتب، إذا بيجي لعنده بعد جمعة بقول له عطيني الكتاب مثلا مقدمة ابن خلدون، أنا جبت لك كان 3 أيام، اللي وين بدي جيبه؟ والله خذ دور بهالكومة شايف. هلأ بالذاكرة هيك، أنا جبت 30 صفحة حفظتهم، الذاكرة هي أمين المكتبة، لازم اترك لها مجال مشان ترتبهم، إنه هدول المعلومات لهم علاقة تحطوهم على الرف الثاني على اليمين مثلا، هدول هون بكرة بالفحص لما تطلب المعلومة ترجع سهلة. أما إذا ما أعطيت فرصة لدماغك يرتب المعلومات حشرته حشر، بكرة بقاعة الامتحان كثير مرات في طلاب بيجي سؤال بيقول والله قريته والله قريته، بضل هيك عم يعمل يلقى بالفحص وياكل بأظافيره وكذا هيك، وبيخلص الفحص وما بيعرف فعلا، بس يطلع بيكون فعلا قاري، بس لأنه هو ما رتبه ما حطه بالقرن المناسبة فاستطاع أن يستل المعلومة بشكل مناسب. بعد الحفظ لابد من الراحة، ممكن تنام ما لي شيء، عد لك ساعتين ثلاثة واحد فطح لك ربع ساعة، كمان بيكون الدماغ يعني خروج من جو الدراسة، عد لك 3 ساعات وفتح لك ربع ساعة، 3 ساعات ثانية زي صلي الظهر بالجامع، قدم الظهر زي صلي تتوضى تنزل هيك تكون غيرت جو شميت شوية هواء صليت رجعت ربع ساعة ثلث ساعة رجعت إلى بيتك. ابدأ الحفظ بالطريقة الكلية ثم انتقل بعدها إلى التفصيل. يعني أول شيء أنا بدي أحفظ بشكل عام أنه أخي المنهاج شو في بقلبه، هذا الكتاب مثلا في بقلبه يا أخي 10 مباحث، طيب مبحث الأول شو عنوانه كذا، الثاني الثالث الرابع، مبحث الأول في بقلبه منه 4 فقرات، فقرة الأولى عم يحكوا هالقضية، طريقة كلية هيك يعني أنت تلملم المنهاج، بعدين بتدخل بالجزئيات، المبحث الأول الفقرة الأولى التعداد الأول، تدخل بجزئيات الحفظ هيك أرتب بطريقة الحفظ. ابدأ الحفظ بالطريقة الكلية ثم انتقل بعدها إلى التفصيل. قبل الأخير، عندما تنتهي من دراسة فقرة أو بحث أو موضوع يفضل أن تدون أهم الأفكار والنقاط فيه لكي يتسنى لك العودة إليها حينما تريد مراجعة البحث قبيل الامتحان. دائما ما بصير واحد بيناتنا يدرس بدون ما يكون ألم بإيده، سك ألم رصاص، مرقت فكرة حسيتها مهمة هي تحط تحت خط، كلمة اسم رجل هذا مثلا البحث مطلوب يعني دقيق بالموضوع حط عليه دائرة، في مثلا معادلة مثلثات حطها بقلب مستطيل بالألم رصاص تبعك، ممكن تكتبها على هامش الصفحة. هلا قبل الفحص أنا بدي راجع عشان ما أرجع أقرأ كل الكتاب، بفتح الكتاب بس بنتبه بتطلع على الكلمات المهمة والمربعات المهمة والسطور المهمة، يعني ممكن 3-4 ساعات أنا راجع كل الكتاب إذا كنت حاطط الخطوط والدوائر. أما إذا ما لي حاطط بدي ضيع بقلب الكتاب، ضيع بفكرة جزئية وما بقدر لملم كل الكتاب. آخر فقرة، أطلب من الله أن يرزقك قوة الذاكرة وأن يعيد لك ما قرأته عند الحاجة، بدك الله يعينك كمان لأنه هو الناس مواهب يعني بالنتيجة وفي معونة من الله عز وجل. فأنت تطلب من الله عز وجل يا رب دخيلك تعيني على هذا الأمر. هذا كيف تدرس. بس هلا إذا بدك تطلب من الله بس أنت كنت مبارح عاصي أو اليوم عصيته ما حلو عيب يعني، هو بيعطيك عرفت. لو أنت كنت مقصر، لو أنا كنت مقصر الله بيعطيني، بس يعني ما حلو إنه أنا أطلب من الله وقت العازب إلا يا ربي دخيلك، وإذا مالي معتاز دير وشي عنه ما حلو. طيب هلأ في عنا قضية كيف تكتب في الامتحان. في طلاب بيحفظ 100%، في آباء بيقول أنا سمعت لابني قبل الفحص قبل ما يطلع كله جاوبني، راح الفحص رجع اجوا العلامات طلع اخذ 5/10. ليش؟ والله حفظ منيح عندي. في عنده مشكلة هذا الطالب، ما عم يعرف يكتب في ورقة الامتحان. هلأ كيف تكتب في ورقة الامتحان؟ بدك تدرس منيح وبدك تكتب منيح. عشان تكتب بورقة الامتحان في 3 شغلات. أول شيء فهم السؤال قبل الإجابة عليه. لا حدا يتسرع ويقطف الكباية من رأس الماعون. أخي أرى السؤال كله، 80 يا طلاب، أرى كل السؤال وفهم شو بده الأستاذ، يعني عيب لك هيك دقيقة بس إنه شو بده، بعدين ابدأ بالجواب. لأحكي لكم هالقصة. أنا أدرس في بعض الكليات الخاصة في الشريعة. إلى الآن أذكر في سنة من السنوات في طالب ورقته هي أكثر ورقة مرتبة، يا أخي مرتبة ترتيب فعلا محترم جدا، أي واحد، وخطه أجمل خط بين الأوراق، كأنه خطاط يعني هذا الطالب. والشغلة الثالثة معلوماته العلمية اللي كتبها صحيحة 100%، بس الطالب أخذ 0. يعني لما صلحت له الورقة أخذ عندي 0، مرتبة جدا وخط حلو كثير ومعلومات صحيحة 100%، بس أخذ 0. السبب إنه يجيب على أسئلة غير اللي أنا سألته إياها. يعني هو عم بيجاوب إجابات علمية صحيحة بس مو على السؤال اللي أنا بدي إياه. يعني أنا كاتب له سؤال، هو كأنه متصور سؤال ثاني ومجاوب على السؤال الثاني، هو من منهاج السؤال الثاني، بس أنا ما طلبته منه هالسؤال. بقى أنا قلت يعني أحد أمرين، يا أما هو عم يفهم السؤال بطريقة خطأ فعم بيجاوب على غير بحث فبتأخذ 0، يا أما أنه هو فعلا مو حافظ يلي أنا بدي إياه فقال لحاله أحسن ما أترك الورقة فاضحة بكتب فيها، بس على الحالتين أخذ 0. فانتبه يعني يا طلاب. هلأ في كثير مرات طلاب بيقول له لأهله والله أنا كتبت صح، مظبوط كتب صح، بس مو جاوب على السؤال اللي طلبه الأستاذ، هو الأستاذ في له شيء محدد بده إياه أنت ما كتبت له إياه. فكتير مهم أنك تفهم السؤال. في قصة تربوية مرة حكيت لكم إياها، معلش مش أضحككم بلكم إياها مرة ثانية. في مرة تزوجت رجل اسمه، ما تأخذون ما حلوة الكلمة بس معلش، اسمه رول حمار هيك اسمه. من وقت ما تزوجوا تقول له لزوجة غير لنا هالاسم، غير لنا هالاسم، لك إيه والله ما حلوة مشان الأولاد مشان العيلة مشان كذا، وتقول له إلا طيب طيب طيب طيب. بعدين مرت سنة سنتين بعدين قال له خلاص بكرة بدي غير الاسم. المرة طارع على فرحة كثير، راحت والله جهزت بهالبيت مائدة هيك مرتبة وحفلة مرتبة وجهزت حالها انه هلأ زوجها بيرجع مغير الاسم، فعلا ما حلو يعني شو الاسم. فراح اجى الظهريات الساعة 3 ارتاح، حطت له هالغدا هالشرابات هالأكل هالشرب، مجهدة حالها مرتبة حالها، سقفقت له فرح وفرحتي. قالت له ايه باخر الجلسة هلأ قبل ما يرجع إلى عمله، قالت له يا زوجي العزيز ما اسمك الجديد؟ قال له ديفيد حمار. غير رول سوا ديفيد. بقى بيقولوا لا تضيع النقطة الجوهرية. النقطة الجوهرية يا أخي مو عند رول وديفيد، في بالسؤال في نقطة جوهرية. يعني الأستاذ لما بيكتب السؤال له نقطة جوهرية يبحث عنها، فأنت لا تضيعها، ابحث شو النقطة الجوهرية، اكتبها بعدين اكتب ما حولها. فهم السؤال قبل الإجابة أمر جدا مهم في قاعة الامتحان. 2، نقطة ثانية، مراعاة الوقت في قاعة الامتحان. مرات أنا بتجيني ورقة فحص فيها 5 أسئلة، في بعض الطلاب بيضل على السؤال الأول ومدة الفحص ساعة، بضل على السؤال أول نص ساعة وعم يكتب كله صح عم يكتبه، ومشان يفرجي الأستاذ إنه هو خبير وبيعرف يكتب له كمان حواشي ومراجع وكذا. السؤال الثاني ربع ساعة صار ثلاث ربع ساعة، السؤال الثالث ربع ساعة خلصت الساعة، بيرن الجرس بيسحبوا الأوراق، في سؤالين ما جاوب عليهم ابنه، يقول له الله يخليكم خلاص طولوا بالكم خلاص. هلأ لو كان مجاوب 100% على الثلاث أسئلة الأولى ما حياخد نص العلامة طلعت له يعني. فدير بالك لازم أنت توزع الوقت بشكل صح في قاعة الامتحان. مرات في طالب بيجي بيقرأ ورقة الفحص يطلع له أول سؤال ما بيعرفه، بيزعل وبينقرأ وبيحط إيده هيك وبيضرب براسه وبيطلع برفيقه إنه شو هاد ليش هيك الأسئلة، ضل له شي 10 دقايق عم يلطم بحاله. لك خلص يا أخي ما بتعرف السؤال تركه، خذ يا أخي خذ صفر فيه، في 5 أسئلة تانية خذ علامة تامة بالخمسين تأخذ 80% منيح. لذلك لما بدك أنت تجاوب على الأسئلة بدك تراعي موضوع الوقت. هلأ في بعض الطلاب كمان بيروح بيجاوب على المسودة، بيجاوب بيتلي المسودة كتابة بيجي بده يبيضها ما بيلحق وقت. كمان في مشكلة الأستاذ ما بيصلح المسودة بيصلح بس المبيضة. لذلك أنت يا أخي اكتب عن المبيضة، السؤال اللي ما بتعرفه اتركه روح على السؤال اللي بتعرفه، بعد شوي ما بتلاقي غير الذاكرة البعيدة جابت لك الجواب، أنت وعم تجاوب على السؤال الثالث تتذكر الجواب الأول. حط بداية كلمتين ثلاثة على المسودة عشان تتذكره، بس تخلص الثالث ترجع للأول. نقطة ثانية مراعاة الوقت في قاعة الامتحان. نقطة ثالثة والأخيرة في الكتابة بالامتحان الخط الجيد. يا أخي في طلاب خطهم كثير سيء، في طالب مرة رسب بالبكالوريا أول سنة وثاني سنة، قلت له ليش هيك عم ترسم؟ أنا بعرفه الحقيقة، لي والله عم بدرس منيح. صدف إنه طلبت منه دفتره أو كتب لي شيء وإذ لقيت خطه يا أخي كثير سيء، صغير كثير كثير كثير وفايت ببعضه مثل خربيش الجاج. أنا رحت نصحته قلت له أنا بريدك تعمل دورة خط، رحت ودورة خط قام نجح بالبكالوريا. معناتها كانت المشكلة مو بحفظه ولا يعني معلوماته اللي عم يكتبها، بس أنه أخي خطه صغير، لأنه المراقب بده يصلح مرات 100 ورقة مرات 10 مرات 20، في مراقبين في عنده 1000 ورقة بده يصحيح، إما له فاضي تحط مجهر هيك ويكبر لك. خطك لازم يكون حلو، هاي دعوة بالمناسبة للطلاب والطالبات كمان اللي خطه ما حلو يعمل دورة خط. نحن لعل إن شاء الله في الجامع بدورة القرآن، بس ممكن السنة ما نلحق، بدنا نعمل دورة خط بقلب دورة القرآن الكريم. حلو الواحد يصير خطه. نحن أنتم بتعرفوا في عنا معهد القرآن 15/6، هلأ اللي بيدخل على الموقع anasyria.com بيلاقي معلومات دورة القرآن الكريم للذكور وللإناث، تلاقوا التعليمات بس تخلصوا الامتحانات إن شاء الله نلتقيكم بالدورة. بتمر دورة حنعمل بقلب الدورة دورة خط، يعني خلي في طلاب كتير خطوطون ما له حلوة. على كل إذا خطك مو حلو أقل شيء كبره، كبر خطك يعني لا تصغر كتير الخط، خليه يكون مقروء. وبالمناسبة الأستاذ بتأثر نفسيا كمان، يعني لما يكون خط حلو هيك بينشرح صدره الأستاذ بده يعطيك 8 علامات بتساويهم 10، وإذا خطهم فشكال بيتعكر بتخانق مع حاله ويصير الأستاذ. طيب هلأ في غير موضوع الخط ترتيب كمان، في طلاب بتلاقي بيشخوط على هالورقة، واحد بيحط من ريقه عليها كمان هيك، واحد بيقول لك الجواب في الصفحة القادمة اتبع السهم. والله مرة أنا هيك والله طالب جامعي والله يكتب لي اتبع السهم اقلب الصفحة. يا وين عايشي؟ طيب هذا 3 نقاط كيف تكتب في الامتحان. حدا إنه سؤال ايه منيح الله يجزيك خير، اترك سطر فاضي بين الجواب والجواب للترتيب، يعني هيك عمل لك خط. حدا له سؤال؟ الدراسة بعد صلاة الفجر، بالجسم في ساعة اسمها الساعة البيولوجية يعني الحيوية، الجسم يبدأ النشاط الحيوي الساعة 4 الصبح. لو انت نايم بس النشاط الحيوي تبع جسمك الساعة 4 بيفيق، النشاط الحيوي بيرتفع الساعة 4 هيك لحد الساعة 10، الساعة 10 الصبح بيكون النشاط الحيوي بذروته، بينزل بعدين المنحنى البياني هيك للساعة 2 الظهر، تنتين الظهر النشاط الحيوي صفر للتنتين للأربعة العصر، أربعة بيطلع هيك للعشرة بالليل، عشرة بينزل هيك للتنتين بالليل، تنتين بالليل صفر للأربعة. أحسن دراسة وأحسن شغل وأحسن فعالية إنك وقت النشاط الحيوي، يعني اللي بيبدأ دراسة الساعة أربعة مثلا بيستمر فيها هيك للعشرة 11 12 كتير منيح لأنه النشاط الحيوي قوي. أما اللي بيجي بدرس الساعة 2 بالليل 1 بالليل النشاط الحيوي صفر يا أخي. هلأ أنت بتحس حالك عم تحفظ بس الحقيقة بكرة بالفحص ما بتلاقيهم هالمعلومات مخربطين بيكون. فلذلك إذا اشتغلت بالدراسة بعد الصبح أحسن ما تسهر طول الليل وبعدين تنام. إيه نعم. كمان في سؤال؟ خلاص. كيف تقعد أنت وتدرس؟ ماشي الحال. هلا هو أنت عود بالطريقة اللي بتريحك، ما في مشكلة. يعني إذا أنا عدت هيك أو تركيت على جنبي أو سطحت، بس مثلا بيقولوا أخي إذا بحط أنا كتابي هيك فوق عيون تجاني عيوني، إذا وجعوني عيوني بيأثر على دماغي وبيأثر على الحفظ، عرفت علي؟ إذا كثير أنا مجعوز هيك مثلا بنام. يعني هنا بيحبوا أنه يقعد الإنسان هيك كان متحفز يعني يضل صحيان، بس أنت عود بالطريقة اللي بتريحك، ممكن تمشي بس انه المهم الشيء المريح وتحفظ به. يعني مش وضع محفظ خمسة هلا خمسة السنة كل عام وانت بخير، السنة الجاية من اللي شو بيعمل. نعم حبيبي. ايه عم بيقول بيكون حافظ بس بيستعجل خوفا من الوقت. بيبي معلش انت خليك مستعجل، بس هلا لما بتخلص عم تلاقي الوقت ما خلص، ما هيك؟ يعني لما تخلص كتابين يكون خالص الوقت. ايه خلص انت منيح. اذا عم تنتهي كتابتك مع رن جرس الامتحان معناته منيح، ما عم تستعجل، هذا الشيء طبيعي. غير المعلومة. طيب انا بدي اقول لك دعاء بتدعي هيك قبل الفحص، هذا الله عز وجل هيك بينزل عليك سكينة. تقرأ سورة الفاتحة اول ما تفوت على الفحص، قبل ما يجيبوا اللورة وبعد ما يجيبوا اللوراء ويوزعوا وانت قاعد عم تقرأ قرآن ختمة تاخد صغر. أول ما بتفوت تعود تقرأ سورة الفاتحة وقرأ سورة الكرسي، بعدين قول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وإذا قرب المراقب قول واجعلنا من بين أيديه. لا بس الأولاني. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ايه والله خطا، في بعض اخوه بيحط هيدفون مثلا وهو عم يدرس بيسمع انشوده او بيسمع قران حتى، او بيسمع في ناس بيسمع اغاني مثلا. لا خطا، بشتت الانتباه، الاحسن ما يعمل هالشيء. هلا في مرات بعض اشخاص صار له 5 سنين 7 سنين بيشتغل هيك، فعنده الدماغ تبرمج على هالطريقه هي، بده وقت لحتى الحياه يرجع للشيء الصحيح، بده فرمته يا جديده. هي منيحه. مرات انا بكون دارس كل شيء بس قبل الفحص بيوم او بساعتين بحس حالي انه انا كانه نسيت كل شيء. لا لا تخاف حبيبي، هذا مثل ما قلت لك في ذاكره بعيده الله مخبي لك يوم بكره بقاعه الفحص ما تلاقي غير طلعه، فما تخاف انت خليك مطمئن. إيه نعم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق طلابنا ووفق أبناءنا ووفق بناتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم واستخدم كل النعم التي أنعمت بها علينا في خدمة دينك ونشر رسالتك وتعليم كتابك. افتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين والمحبين والمحبوبين، وفهمنا وفهمهم كما فهمت سيدنا سليمان. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، وارض عن أولادنا وعن آبائنا وأمهاتنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.